بسم الله الرحمن Thank you. أصحاب الجنة هم لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. الله الله الله. Love. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Yeah.

صدق الله.